إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ بتفسير سورة البقرة. تفسير سورة البقرة، إحنا مفروض كل آية بتكوني عارفة الأحكام بتاعتها، وبتكوني عارفة تفسير المعاني بتاعتها، ولما بيجيلك السؤال بيجيلك السؤال فيها مباشر جدا. يعني لو عايزين نعرف احنا ايه المطلوب مننا في التفسير يا جماعة بالظبط، لا البقرة البقرة، احنا ايه المطلوب مننا في التفسير بالظبط؟ المطلوب منك في التفسير انك المطلوب منك في التفسير ان انت تمام المطلوب منك في التفسير ان انت تكوني عارفة معنى الآية، تكوني عارفة معنى الآية. ومطلوب منك انت بقى كطالبة علم، مفروض ان انت بتحملي اشرف علم ممكن تحمليه، ان انت تحاولي تعملي بتلك الآية، محاولة العمل بتلك الآية. تمام؟ طيب، أول حاجة لازم نعرفها في سورة البقرة البسملة. طب ليه نعرف البسملة؟ التفسير السعدي لو خدتي معلومة أكتر منه ممكن تزوديها، لكن أنا مش هطلب منك أكتر من السعدي. المفروض يا جماعة الأصل في قراءة القرآن العمل به، الأصل في التفسير العمل بالقرآن، وليس الأصل في التفسير مجرد ان انت تعرفي كلمات او حروف تقرأيها وتردديها وخلاص. هذا الامر لا يصلح. الاصل ان انت تكوني بتعملي بهذا الامر وتؤمني بهذا الامر. في سورة البقرة هنلاقي فيه سبحان الله غيبيات كثيرة جدا. في سورة البقرة هتجدي امور لابد ان انت تكوني تعتقديها، أمور لابد أن تكوني تعتقد. نبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبنقول إن البسملة هل هي آية يعني لابد من قراءتها، أم إن شاء الله لا مش هتبقى كاملة، نص عشر أربع فقط علينا السنة دي إن شاء الله. أول حاجة بنقول يا جماعة البسملة، لابد في البسملة ان احنا نعرف هل هي آية او ليست آية. طيب هيفرق معنا ايه؟ هل يجوز القراءة بالبسملة ام يجوز القراءة بغير البسملة؟ البسملة آية في الفاتح، اجمع العلماء على ان البسملة آية في الفاتح، اما في غير الفاتحة فهي آية مستقلة كما قال الامام الشافعي. في غير الفاتحة هي آية مستقلة كما قال الإمام الشافعي، يعني لا تحسب ها من القرآن، لا تحسب من آيات القرآن. يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي آية ولكن ملهاش رقم، ليست مرقمة في مجمل القرآن، ليست مرقمة في مجمل القرآن. فيبقى البسملة آية مستقلة، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانوا يستسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يستسرون يعني تقرأ سرا. البسملة آية مستقلة تقرأ سرا ولا تقرأ جهرا. يبقى دي أول حاجة بنتكلم فيها في البسملة. بنبدأ في حروف القرآن، وقلنا ان اول حروف ألف لام ميم هي حروف هجائية تقرأ مش على حسب الكتاب، ولكن يعني ما بنقولش ألم تقرأ دائما سرا. يستسرون يعني تقرأ دائما في سر. ما بنقولش ألم ولكن تقرأ ألف لام ميم. طيب كثير اختلف العلماء في معنى حروف القرآن المقطعة في حتى في التلاوة في حروف القرآن المقطعة، يعني الحروف بداية الصور ألف لام ميم صاد، أي بدايات للآيات. ودي من المتشابه. يعني إيه المتشابه يا جماعة؟ ألف لام ميم صاد مثلا، ياسين، طه. البعض قال هي أسماء للرسول، وطبعا القول ده يا جماعة فاحش الخبر. أن يقال أن فواتح الصور أو الحروف في أوائل الصور هي أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر فاحش الخطأ. وإنما الصحيح أنها من الآيات المتشابهة. ما معنى كلمة متشابهة؟ يعني لا يعرف لها معنى. الله عز وجل أنزلها لنتعبد بقراءتها فقط. الله عز وجل أراد مننا أن نعبد بتلاوته، ولكن معناها لا يعلم إلا الله، معناها لا يعلم إلا الله. المتشابه يا جماعة إن شاء الله أنتوا هتاخدوا بعد كده في علوم القرآن المحكم والمتشابه، ولكن المتشابه اللي هو ملوش معنى غير عند الله عز وجل، معناه لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وده اللي دايما اهل الباطل يحبوا يأولوه بأهوائهم. فالبعض يقول هو علي، البعض يقول هو فاطمة، البعض يقول هو الرسول، البعض يقول فيه اسرار، والاسرار دي تحقق الغايات. الكلام ده كله باطل، الكلام ده كله باطل، ما انزل الله به من سلطان. وانما الحق انها حروف لا يعلم معناها الا الله، ولا لها سر ولا لها معنى ولا حاجة خالص. احنا بنتعبد ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى بتلاوتها فقط، نتعبد الى الله عز وجل بتلاوتها فقط. وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه، ها، واما الذين امنوا فايه، ها، فيؤمنون به، يؤمنون به زي ما هو كده، لا يشكوا، ها؟ فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعلمون أنه الحق من ربهم. كل دي من الآيات، آمنا به كل من عند ربنا، يعلمون أنه الحق من ربهم. والله يا رب ذكرت حروف لا يعلم معناها إلا أنت، وتأمرني أن أقرأها لأتقرب منك سمعا وطاعة. والله يا رب ذكرت أشياء هي في عالم الغيب وأنا لا أعلم منها إلا القليل القليل القليل سمعا وطاعة. فهذا ما نؤمن به وما عليه أهل السنة. أما إن أحد من أهل البدع، أو إن أحد جماعة من خاصة الفرق الضال يقول لك مثلا ده واحد قرأ بالحروف دي لما هال أو ما عرفش 19 وبعدين لما قالهم حصل إيه، كل هذا من البدع والخرافات التي لم تذكر أبدا في أي مكان صحيح، لم تذكر أبدا، ولم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هديكم بس مقدمة بعد الجزء ده. احنا ليه اخترنا استعدي؟ مع ان استعدي مختصر، اولا استعدي مختصر لكن ليس فيه احاديث ضعيف. استعدي مختصر لكن دين واضح، وكان الأعرابي يتعلم وأهل المدينة يتعلموا، اللي في أعلى تعليم يتعلموا، اللي أمي يتعلم، الكل كان يتعلم هذا الدين ويؤمن بهذا الدين بتفاصيله، بتفاصيل الدين. فما فيش في ديننا ما يسكت عنه أو شيء لا يعرف أو حاجة مجهولة، ما فيش في ديننا الكلام ده. اللي يقول لك أو أنت مش هتفهمي دلوقتي، لا أصله كبير عليك، لا أصله ما ينفعش، اعلمي ان هذا الشخص فيه ما فيه، يعني لو حد قال لك كده اعلم ان الشخص ده عنده مرض في قلبه او يريد بك شر، عايز يوصلك لشيء بعيد عن الدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع الكل بنفس الطريقه، بنفس الكلام، بنفس التفسير، يفسره بين الصحابه بطريقه واحده. ذلك الكتاب، الكتاب طبعا المقصود به القران، والقران مكتوب في كتاب. القران ذلك الكتاب، والمقصود بذلك الكتاب هو القران لا ريب فيه. لا هنا نافية للجنس، لا نافية للجنس، يعني بمعنى لا شك، لا في حرف في شك ولا في قلق موجب للشك. نعم، وأنزلها الله لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا أن النفس تشك في حرف منه، لا ريب فيه. طب لا ريب في ايه؟ لا ريب في ايه؟ ان هذا القرآن على ظاهره، زي ما قلت لكم، ان هذا القرآن على ظاهره، ولذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك، لا شك في شيء من معاني او كلام. الكلام لحد دلوقتي عادي. طيب لا ريب فيه يا جماعة، إذا جاء في القرآن شيء تمام، وأثبت العلم أو أثبت أي شيء ها خلاف ما في القرآن، فالقرآن لابد أن تكون الإيمان به أقوى. بمعنى إذا أثبتت النظريات أن هناك مخلوقات زي ما قالوا مخلوقات فضائية، يوجد مخلوقات فضائية عاقلة نحاول أن نتواصل معها، يوجد مخلوقات فضائية عاقلة نحاول أن نتواصل معها، هذا الكلام كفر. ليه؟ لأنه يخالف قول الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. هنا قال العلماء أن ما في مخلوق عاقل إلا الجن والإنس، وما في كواكب أخرى يعيش فيها مخلوقات أو ما إلى ذلك. تمام؟ يبقى يوجد الجن والإنس فقط، ولا يوجد عالم آخر ولا أرض أخرى ولا شيء آخر، هو الجن والإنس فقط، لا يوجد شيء آخر. يبقى هنا قول الله عز وجل مقدم على ما يظنه العلم أو ما يثبته العلم أو ما تثبته النظريات، زي ما قالوا من يتخطى طبقة الفضاء يحرق. لابد أن أي إنسان يتخطى طبقة الفضاء لابد أن يحرق حتى يصل إلى السماء. وطبعا هذا يخالفه المعراج، لأن المعراج النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء ولم يحرق. فيبقى لما يقول أن طبقة السماء من يتخطاها يحرق، أقول لا والله، هذا مخالف لما ورد في الكتاب والسنة. يبقى لا ريب فيه، يبقى أصل اليقين وأصل الإيمان وأصل الاعتقاد هو ها الكتاب والسنة، لا ريب فيه، لا شك، لا في حرف واحد يشك فيه، ما في كلمة واحدة، ما في حكم واحد يشك فيه. يبقى لابد، لا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو حصر لوجود كائنات عاقلة مكلفة. خدي بالك ليه هم ليه خلقوا للعبادة، لأن هذا مناط التكليف، والتكليف لكل كائن عاقل. قد يكون هناك حشرات، قد يكون هناك طيور، فهمني ازاي؟ ولكن لا يمكن ان يوجد انسان عاقل مكلف في الكون كله الا الانس والجن. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني ايه هدى للمتقين؟ هل مجرد قراءة القرآن هداية؟ هل قراءة القرآن هداية؟ يعني مجرد ان انت تقرأ القرآن تهتدي؟ لا، الله سبحانه وتعالى لما قال هدى للمتقين اي وقاية من عذاب الله عز وجل. يعني ايه هدى للمتقين؟ يعني وقاية من عذاب الله بايه؟ بالقراءة. القراءة لها اجر، ولكن بفعل اوامره واجتناب نواهيه. يبقى وقاية التقوى، كلمة التقوى هي الوقاية. اما تقولي انا بتقي المطر، انا بتقي الشمس، هي من الوقاية. وقاية مما؟ وقاية من العذاب. يبقى هو وقاية من العذاب. كيف؟ بأن تفعلي ما فيه. بأن تفعلي ما فيه. أيوة بالضبط كده، بأنك تفعلي ما فيه. ليس التلاوة لها أجر، أنك تقرأي القرآن لك أجر، أن أنت تعرفي الأحكام لك أجر، ولكن الأجر اللي يوصلك لأعلى الدرجات هي العمل بالقرآن. تمام؟ طيب، القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب، ذلك الكتاب بس علشان كثيرات من كنا ما بتعرفش هو ايه المقصود بالكتاب. الكتاب مكتوب او القرآن مكتوب في ثلاث مواضع. القرآن مكتوب في ثلاث مواضع. الموضع الاول اللوح المحفوظ. الله عز وجل كتب القرآن في اللوح المحفوظ. الموضع الثاني الصحف التي بيد الملائكة، في صحف مطهرة. هي دي الصحف اللي بيد الملائكة. ثالث حاجة المصاحف التي بأيدي الناس. يبقى الكتاب ده موجود في ثلاث مواضع: اللوح المحفوظ، الصحف اللي بأيدي الملائكة، تمام، والمصاحف التي بأيدي الناس. القرآن طبعا اللي بيحتجي بهذا القرآن هو اللي بيتقي، يعني كلما علم آية عمل بها. طيب النهاردة لما أنا أمسك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ايه اللي انا ممكن اعمله؟ يعني ايه هو العمل اللي ممكن اعمله بتلك الايه؟ اول حاجه لو انا عندي شوائب تخالف الكتاب، او عندي ريب في شيء من الكتاب، لابد ان اطهر قلبي من هذا الشك وهذا الريب. خدي بالك احنا هناخد الايه والعمل بالايه. عندي مثلا كنت طول عمري بقرا اللي فيه مخلوقات فضائيه وفي مخلوقات تانيه، وكنت بقرا اللي فيه رسل تانيه وفي ارض تانيه، الارض دي ممكن يكون فيها رسل اخرى، كل دي من الشوائب. اللي اركز ان لا، الله عز وجل خلق حاجتين بس عقلين. بالظبط، لا نصدق بذلك، ننبه على ذلك. خلاص عرفنا ان التقوى هي في اتباع ما امر به الله عز وجل، وفي اجتناب ما نهى عنه الله عز وجل. الذين يؤمنون بالغيب، والايمان بالغيب هو التسليم التام لكل ما غاب عنا، التسليم التام لكل ما غاب عنا. كيف؟ تمام؟ الروح عذاب القبر، أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، الملائكة، الجن، الشياطين، خدي بالك في جن مسلم وفي شيطان، كل هذا من الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، هل أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد رأى النبي. هل أحد رأى الصحابة؟ ما أحد رأى الصحابة. الجن نوعين، الجن نوعين يا جماعة، أيوة عبد الرحمن، جن، والكافر شيطان. الجن المسلم هو الجن، والجن الكافر هو الشيطان، تمام؟ عشان كده لما بنيجي نقول شياطين الإنس، شياطين الإنس يعني الكفر، فنقول شياطين الإنس. طبعا مفيش حاجة اسمها شياطين الإنس، ولكن هو تشبيه بإيه؟ بالجن، تمام؟ طيب، الذين يؤمنون بالغيب، وزي ما قلنا الغيب بينبني عليه أشياء كثيرة جدا، النار من الغيب، الجنة من الغيب، الموت من الغيب. مين منكم متيقنة على الحقيقة القبر؟ على الحقيقة، متخيلة نفسها أنها فعلا يعني فعلا ستنزل القبر، وإن في عذاب في القبر، ولما بتدفني ميت أنت واقفة وأنت متيقنة أنه يسأل الآن؟ هذا من الإيمان بالغيب. هذا الإيمان بالغيب حيؤدي إلى إقامة الصلاة ويقيمون الصلاة. أنهي صلاة؟ الفريضة ثم النافلة. يبقى الإيمان بالغيب حيؤدي لأشياء. أول حاجة إقامة الصلاة، لأني لما أعلم أني لما أصلي أكون بين يدي الله عز وجل، ها؟ هذا سيجعلني، ها؟ أنا آمنت بالغيب، إذن حينبني عليه تكاليف. يقيمون الصلاة. الصفة الثالثة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى، الإنفاق مما رزقهم الله ومما رزقناهم ينفقون. وهنا قد يكون الإنفاق المقصود به الزكاة، وقد يكون مقصود به الصدقة، ولكن طبعا الزكاة أولا ثم الصدقة، الزكاة ثم الصدقة. كثير ممكن يخرج الزكاة، ولكن يأتي في الصدقة يكون القليل القليل القليل. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، معك 100 دينار، ها، والله لن تنقص من الصدقة. يقسم الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك. طب ده هم 80 دينار، ستشتري بال80 دينار ما كان يمكن ان تشتريه بال100 دينار. لان الزكاة طبعا واجبة، ها، وايه، والصدقة مستحبة. الصفة الرابعة، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل. يبقى الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ما أنزل من قبلك، نعم نحن نؤمن بما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالأنبياء، كل ما نزل في القرآن نؤمن به، ولكن لا نؤمن بكلامهم، نؤمن بما نزل إلينا في الدين، نؤمن بما نزل إلينا من الدين، نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بصحف إبراهيم وصحف موسى، كل هذا نؤمن به. بما أنزل إليك نؤمن بالسنة، نؤمن بالكتاب، كل ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تؤمني به، لأنه من الغيب. خدي بالك، الغيب بينبني عليه أمور. الصفة الخامسة، الإيقان بالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. إياك أن يتطرق إليك شك. لا طبعا، المقصود بالرزق شامل الرزق، وأفضل الرزق وأشرف الرزق العلم الشرعي. الإيقان بالآخرة دي الصفة الخامسة في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. نؤمن أن هناك يوم آخر، ونؤمن أنه يبعث من في القبور، ونؤمن أن في ملك سيسألنا ويقمنا، ونؤمن أن العذاب والنعيم واقع على البدن وعلى الروح. كل هذا نؤمن به، كل ده من الإيمان، وبالآخرة هم يوقنون. والشك في ذلك قد يؤدي والعياذ بالله إلى عدم الإسلام. يعني خدي بالك، الشك زي ما واحد يقولك والله احنا يعني الله أعلم بقى بعد الموت إيه اللي لا لا لا لا لا لا، فيش حاجة اسمها ما نعرفش. كل شيء معلوم وبالضرورة مفهوم. انت روحك هتبقى فين، ها، وايه اللي هيحصل يوم القيامة، وكل ده ان شاء الله هتدرسوه بتفاصيله بإذن الله في العقيدة. اللي عنده بقى الصفات الخمسة دول اللي احنا سبق ذكرهم، اولئك اللي هم اتصفوا بالخمس صفات، ها، على هدى، اي على علم وتوفيق. وكلمة على هنا يا جماعة للاستعلاء. يعني ايه استعلاء؟ يعني تفيد العلو بهذا الهدى على علوهم. ليه هم اعلى من الاخرين؟ ها، على هدى من ربهم. ليه هم اعلى؟ لانهم يؤمنون بما اخبر به الله عز وجل. الله عز وجل اخبرهم بشيء امنوا به، فجعلهم الله عز وجل على غيرهم، اعلى من غيرهم. وده السؤال اللي كنا بنسأل حالا عنه دلوقتي. الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، اعلى شيء ممكن ترزقي به انك تفقهي في دينك، وتفقهي بحق، وتفقهي بعلم. اولئك على هدى من ربهم، يعني الله سبحانه وتعالى رزقهم الهدى وعلمه وعلم الدين، فدي تجعل لهم سعادة الدارين، واولئك هم المفلحون. اللي عندهم نفس الخمس صفات اللي قلنا عليهم، ها، لهم درجة عالية من الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب، الفلاح هو الفوز بالمطلوب. يعني ما تقول فلانة فلحت او فلحت، يعني وصلت لما كانت تطلبه. والنجاة من المرهوب، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور وحصول جميع الخير. هي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور وحصول جميع الخير. تمام؟ طيب، هنقول هنا بقى احنا عايزين بعد كل آية ان شاء الله ننزل الآية على العمل. طيب هننزل هنا الآية ازاي؟ احاول اني اتصف بالخمس صفات. كيف؟ الاستقامة في الصلاة، محاولة الصدقة، احاول ان اتذكر كده في لحظات كده وقت الموت ووقت القبر والقيامة، ها، ذم البخل. لو انا بخيلة وما بتصدقش وكل ما يهمني مصروفي ومصروف بيتي واولادي، فانا كده مش هدخل من في المتقين. لان الله عز وجل ما وصف والذين اذا انفقوا لم يصرفوا، ها، ولم، ها، محدش حافظ الآية؟ فرقان 67. أيوة، برافو عليك صفاء، هايلة. لم يقتروا ولم يسرفوا، لا هم بخلاء ولا هم مسرفين. يبقى من فوائد المتقين أنهم يتصدقوا، ليس بكل المال فيحزنوا، ولا بالقليل النادر فيبقى فتات، مجرد أن أنا أتصدق بالفتات. زي اللي يقولك سأطعم الطعام، ما هو إطعام الطعام؟ بقايا الطعام، هذا ما يصلح. إطعام الطعام ليس من بقايا الطعام، وإنما إطعام الطعام من أصل الطعام. إطعام الطعام ليس من بقايا الطعام، وإنما إطعام الطعام من أصل الطعام. فالنهاردة ما فاض عندي بدل ما يرمى أقول لتصدق، لا أنت ما تصدقت، أنت ما تصدقت، تمام؟ طيب، من أوصاف المتقين كمان الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده هو ده المنهج. ما هو المنهج؟ المنهج قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده المنهج اللي هو الطريق اللي أنت بتمشي بيه لربك سبحانه وتعالى، بتهتدي بيه لربك سبحانه وتعالى. هذا هو المنهج اللي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منهج سواه. لا قول لأحد مع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد لأحد مع صريح السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيش لا تقولي قال فلان، ولا الشيخ يقول، الشيخة تقول، درسنا في الغرفة. لا لا لا لا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل الدين، هو أصل الدين. شيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يلزمك، خالفه المخالفون لا يلزمك. أيا كان، كل إنسان يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. بعد ما بنقول أقسام المفلحين، ربنا يا رب يجعلنا منهم، ومحاولة تحقيق تلك الآية على حياتنا، هنبتدي نتكلم على إن الذين كفروا، إن الذين كفروا. والذين كفروا هنا ده اللي هم الكفار الخالصين، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله، ليه؟ لأن أصل الهداية ليس موجود عنده، أصل الهداية ليس موجود. الذين كفروا، ها، وده كان يا جماعة تخفيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ده هذه الآية تخفف على النبي، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، مش اعتذار الكافرين ولا تيئيس له، لا لا لا لا لا، وإنما ذكر لست عليهم بمسيطر. الأصل إن الإنسان يبلغ، الأصل إن الإنسان يبلغ، تمام، ويعلم وينذر. الكافر، الكافر لا يتأثر بذلك، الكافر لا يتأثر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ليه لا يؤمنون؟ لأنهم يجحدون، لا يسمعون، لا يعقلون. فعدم الإيمان يجعلهم، ها، عدم الإيمان يجعلهم يرفضون. فأنت تبلغي فقط. ودي يا جماعة من يعني من الآيات اللي أنا يعني مهم ركزي عليها جدا في حياتك، لأن الكثيرات تقول أبي، اتفضلي يا تسمية، تقول مثلا أبي أمي أهل بيتي لا يتأثرون بما أقول. أنت لا عليك الثمرة، الثمرة دي من عند الله سبحانه وتعالى. أنت عليك إيه؟ التبليغ، النظارة. أنت واجب عليك النظارة فقط، إن هم يتأثروا أو لا يتأثروا. طبعا تتمني لهم أن يتأثروا ويكونوا من أصحاب الجنة، ولكن أنت عليك النظارة فقط. صح زي ما لكت بتقول بلغوا عني ولو آية، ولكن وصول هذا الأمر أو إن هو يسمع هذا الأمر أو يتأثر بهذا الأمر لا يفاتن بقى، لا يحبطك ولا يؤثر فيك بشيء. يؤثر فيك بأنك كنت تتمني لهؤلاء القوم إن هم يكونوا من أصحاب الجنة، وتحزني أن الشيطان استولى عليهم. حزنك في أن الشيطان استولى عليهم، ولكن الله عز وجل قال ختم على قلوبهم. ليه ختم على قلوبهم؟ الختم اللي هو الطبع اللي هو الغلق، لا يصل إليهم شيء، خلاص القلب لا يصل إليه شيء. وعلشان يا جماعة يعني يتضح لينا أن الختم ده والعياذ بالله يعني مما اشتبته يداك أو مما اشتبه يد الكافر، حدّن لنا في آية تانية إن شاء الله، كلا بران على قلوبهم. والرين، الرين هو الطبقة العازلة أو النكتة السوداء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا عصى الله عز وجل ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محيط. ينكت في قلبك نكتة سوداء، تبتي واستغفرتي محيت النكتة السوداء. لما تبقى نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، يفعل طبقة عازلة وهي الرين. طبقة عازلة لما يوصل للكلا بران على قلوبهم اللي هو الرين، تمام، بيحصل بعد الطبقة العازلة ولا يجب الله الطبع، الطبع اللي هو خلاص لا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير، خلاص أغلق هذا القلب لأنه مصر. وخذي بالك أن الله عز وجل قد ينذر العبد مرة وأكثر من مرة ومرات كثيرة وهو مصر على تلك المعصية حتى والعياذ بالله يحصل طبع. ختم على قلوبه وعلى سمعه لا يسمع. والله الذي لا إله إلا هو، أما بعد الآذان لا تسمع خيرا تنتفع به، ما تجدي يسمع خير قط. فإذا سمع الخير ضاق قلبه، تجد القلب يضيق من سماع الخير. ليه ضاق قلبه؟ لا يتحمل. يبقى ختم على سمعي، ختم على قلبي، وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة يعني ايه؟ الغشاوة هي غطاء يحول بينه وبين النظر الى الحق، ولو نظر الى الحق لا يرى. وزين في عينه والعياذ بالله، ها، زين في عينه الباطل، تمام، زين في عينه الباطل. وربك ليس بظلام للعبيد، لان رب العزة في سورة الصف يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا يبقى هو ابتدى، هو بدأ، وكانت النهاية أزاغ الله قلوبهم. فيبقى هنا البداية ايه؟ هم زاغوا، لما زاغوا حصل كل ما نتكلم عنه، لا يرى الحق. حتى ان الرجل يرى ان، ها، الرجل يرى ان العري افضل من الحجاب، ويرى أن الباطل أفضل من الحق، ويضيق صدره بالحق جدا، يضيق صدره بالحق، لا يحب الحق. فإذا سمع عن حق يضيق صدره جدا ويكره. إذا قلت له قم صل، ياه يلا نذهب للمسجد، ياه هيا بنا نقرأ قرآن، ياه يضيق صدره بالحق. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان هنا لابد أن يكون حذر. تلك الآيات يا جماعة يوجب منها الحذر، الحذر أن أنت قد تظنيه وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. تحسبيه هين ولكن هو عند الله عظيم. هنبدأ في الفئة. احنا اتكلمنا اول فئة في سورة البقرة كانت المؤمنين بالشروط الخمسة، تاني فئة في سورة البقرة هتكون زي ما قلنا عليهم الكافرين، تالت فئة اللي هم المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دول الفئة الثالثة اللي هم يقولون مذبذبين، يقولوا ومن الناس من يقول آمنا بالله، المنافق بقى، وباليوم الآخر وهو ليس بمؤمن، ما آمن. ومن الناس يعني بعض الناس ولم يصفهم الله عز وجل لا بإيمان ولا بكفر، ولكن وصفهم سبحانه وتعالى في سورة النساء مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طب اللي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء دول إيه؟ إذا قال الناس خيرا قالوا معهم، وإذا قال الناس شرا قالوا معهم. يقول بلسان ولكن قلبه خاوي، قلبه خاوي، ليس فيه ايمان ولا فيه كفر، فيهوش حاجه خالص. وعندي نوعين من المنافقين. النوع الاول اللي هو المائي، هو سمي سماه علماء التفسير النوع المائي. يعني ايه مائي؟ لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يقعد مع المؤمنين يتأثر بما يقول، يقعد مع الكافرين يتأثر بما يقول، ولا يجب له، هو منافق مائي. مائي في نوعين من المنافقين. نوع متذبذب يعني يؤمن وقت ويكفر وقت، وفي نوع عاقد القلب على الكفر. خدوا بالكم الاثنين معانا في سورة البقرة. نوع متذبذب اللي هو ده يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول بلسان ولكن قلبه متذبذب. لما يقعد مع أهل الإيمان يتأثر إنا معكم، يقعد مع أهل الكفر يتأثر إنا معكم، يقعد مع أهل الحق أيوة مائي، اسمه مائي. النوع الثاني اللي هو الناري كما يقول اهل التفسير، اللي هو عاقد قلبه على الكفر. بالضبط كده يا فتح. يبقى يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، هو كفر، ولكن يظهر الاسلام للمسلمين. لأن الإيمان لابد أن يكون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح. فإن فقد عنصر من الثلاث عناصر أصبح منافق. لو قال أن الإيمان أنا أصدق، طب هل تظن أن أبو جهل ما كان يصدق؟ أبو جهل ما كانش مصدق، كان مصدق. طب ابو جهل مسلم؟ لا مش مسلم. ليه؟ لانه كان ينطق، لا لم ينطق ولم يعمل. المنافق لا يصدق، أو قد يكون مصدق ويقول ولكنه لا يعمل. يعني وقت العمل لا يعمل. طبعا طبعا ينطق ولا يعمل. يبقى الإيمان ثلاثة، وعلى قول باللسان، اعتقاد بالقلب، أنا أسفة أول حاجة، نطق باللسان، عمل الجوارح. ثلاثة، لو حاجة من الثلاثة حصل فيها خلل وقع في النفاق، وقع في النفاق. لو لم يعتقد إذن هو منافق، لو اعتقد ولم يقل منافق، لو اعتقد وقال ولم يفعل منافق. تمام. المنافق الاولاني اللي احنا بنقول عليه لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، هنكمل عليه بقيه الايات. يخادعون الله والذين امنوا. يخادعون الله يعني باظهار الاسلام. لا طبعا، مش انا ما قلتش ركن واحد، انا قلت الجوارح، عمل الجوارح. الجوارح يعني كل الجوارح. يعني رجل يقول انا مسلم واسمي محمد بن عبد الله، ولم يصلي يوما، ولم يصوم لله يوم، ولم يقرأ في المصحف ولا آية، هل هو مسلم؟ ولا يفعل اي شيء من افعال الاسلام، ولا يعلم شيء عن الاسلام، لا يعلم البت اي شيء عن الاسلام. مش جهل، هو لا يحب ان يتعلم، ما لا يريد ان يتعلم. والله انا زي يا جماعة المسلمين اللي بتشوفوهم عايشين في بلاد الكفر والعياذ بالله، مسلم بالهوية، مسلم البطاقة، بل قد يكون من اشد الناس على السنة وعلى الاسلام. هل هذا مسلم؟ لا. الاسلام ليه ثلاث شروط. قد يقصر الانسان، قد يقصر الانسان في شيء، يعني قد يكون في تقصير في شيء، هذا ليس من الكفر والعياذ بالله، وانما نتكلم عن اللي هو لا يفعل شيء تماما، اللي هو لا يفعل شيء من عمل الجوارح، لا يفعل اي شيء من عمل الجوارح، كما يقول ابن تيمية. ولا اعتقد ان هناك من يدعي الاسلام وهو لم يصلي لله، ولم يصم، ولم يفعل، ولم يضحي، ولم يتصدق، ولم يزكي من ماله. لان هكذا كان يا جماعة التتار بيفعلوا. التتار كانوا بيدعوا الاسلام وما زالوا على كفرهم والعياذ بالله، علشان يتسللوا بين المسلمين ويبدأوا ينشروا هذا الامر. تمام. يبدأوا ينشروا هذا الامر بين المسلمين والعياذ بالله. تمام. طيب، يبقى بنقول يخادعون الله والذين آمنوا، اللي هو لما يجلس مع أهل الإسلام يقول أنا معك، فيظن أهل الإسلام والإيمان أنه صادق. هو من يخدع؟ المنافق يخدع نفسه، كما قال الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ليه؟ لأن هذا الخداع في الدنيا هتكون بقى المفاجأة في الآخرة، ها؟ والجزاء من جنس العمل. يمكرون ويمكر الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. طيب كيف يخدع نفسه؟ يخدع نفسه بأنه يظن أنه سينجو في الآخرة كما ينجو في الدنيا، فإذا بالمفاجأة أنه يخلد في النار والعياذ بالله، ولكنه لا يرى ذلك. حتى إذا عند الموت أراد أن ينطق الشهادة ما يستطيع أن ينطق الشهادة، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فهو يظن أنه يخدع من حوله وسعيد جدا وبيخدع من حوله. لا والله أنت تخدع نفسك، لأن من جنس الجزاء من جنس العمل. أنت تظن أنك ستنجو، لا والله لن ينجو. والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافق أشد على المسلم من الكافر، لأن المنافق أمره معمي فيؤذي المسلم ويستطيع أن يهتك ستر المسلم أكثر من الكافر. النهاردة لما يأتي إليك رجل يهودي أو امرأة يهودية، إن شاء فأنا يهودية فحذرة، ولكن امرأة تدعي الإسلام، أنت مش حذرة، أنت تعطيها الإسلام، تدخليها بيتك، تتعاملي معها، تتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وهي لا تستحق ذلك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ليه حصل له؟ لماذا؟ يعني أسباب الكفر بقى يا جماعة، أسباب الكفر. وسورة البقرة من أروع الصور اللي تقدري تدخلي بيها على قلبك وتعالجي بيها قلبك. إيه السبب اللي جعل هذا الكافر وهذا المنافق عنده الكفر أو النفاق؟ المرض. إيه هو المرض؟ الكبر. المرض اللي يجعلك ترفضي أن تستقيمي. أعطيكم مثال، ومثال بسيط جدا. امرأة تريد أن تفعل شيء، تريد مثلا أن تذهب إلى عرس أخيها، أخوها هيتزوج وتريد أن تذهب إلى العرس. لو رفض الزوج قد يصل بها الأمر إلى أن لا تطيعه. أنا بديكم مثال من بداية المعصية، البداية، البدايات. أنا لا أقول أن التي لا تطيع زوجها هي في قلبها كبر أسفة كذا، ولكن أقول البدايات. البداية أن في القلب إرادة، أنا أريد شيء، أريد أن أذهب إلى عرس أخي. إذا عرضني أحد أرفض، لأن الهوى تمكن من القلب، لأن الهوى الشهوة تمكنت من القلب. هكذا والعياذ بالله، مع الفارق طبعا، المنافق. المنافق تمكن من قلبه المرض، قلبه مريض، لا يستطيع أن يستقيم لأوامر الله. أوامر الله ثقيلة جدا، يريد أن يكون بهواه، إرادته، ما يريده قلبي فقط، لا يقاوم. رحمة لم تفهم المثال. أنت عايزة، تريدي أن تذهبي إلى عرس، تريدي أن تذهبي إلى أمك، وزوجك يقول لا، لا تذهبي بغير سبب. ففي نساء ممكن تطلق بسبب هذا الأمر. كيف تقول لي لا أذهب؟ ما السبب؟ ولماذا؟ لا أجد في ذلك حكمة، لا أجد في ذلك شيء، لا أجد، لا أجد، لا أجد. يتطور الأمر إلى الطلاق وهدم البيت. ايه اللي جعلك او ما جعلك تفعلين ذلك؟ ها؟ ليه؟ العند اللي جوه ده ايه؟ قد يتطور الى كبر. لا، حتى لو عند بنت فهكذا، ها؟ هكذا القلب يهوى اشياء. شوف الرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أبايعك على أن لا أترك الزنا، الجهاد، أبايعك إلا على الجهاد. لا يريد أن يجاهد في سبيل الله، بيحب الدنيا جدا، ما لا يتخيل نفسه يموت في الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والجهاد أيضا؟ لا تريد أن تضحي بنفسك في سبيل الله؟ لا والله. فجلس الرجل على جنب، ثم عاد إليه قال: أبايعك يا رسول الله على الجهاد. يبقى إذن لابد من السمع والطاعة، قلبك لابد أن ترغميه على السمع والطاعة. القلب يا جماعة بيحتاج شدة في التعامل، انت هاونتي مع قلبك وأهوائك والله تضيع منك الفروض، خدي بالك، والله الذي لا إله غيره بتضيع منك الفرائض وبيضيع منك الدين، لأنك تتعاطفي مع قلبك. قلبك يريد الآن أن يرتاح، قلبك يريد الآن أن يشتري، قلبك يريد الآن أن يأكل، قلبك يريد الآن أن يفعل. لا، لا تطوعي، لأن أهل النفاق وأهل الكفر والعياذ بالله في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. هنا بقى إيه؟ الجزاء من جنس العمل. زادهم الله مرضا على مرضهم، يريدون الكفر، تمام؟ فختم على قلبه. القلوب دي تحب الكفر، تحب الأهواء، تبغض أن تكون على الهدي أو على الطريق. الله عز وجل يزيدها، والعياذ بالله، ها، يزيدها على ذلك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ليه زادهم الله مرضا؟ هو مريض ولا يريد أن يتعالج فيزيد عليه المرض، لأنهم يقولون لشياطينهم إذا خلوا إليهم: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئون بمين؟ بالمؤمنين، مستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا معاكم، نصاحبكم، نلازمكم. فيشتد المرض حتى يموت القلب، يشتد المرض حتى يموت القلب. ولأن اشتداد المرض وموت القلب، الله عز وجل يقول: ولهم عذاب أليم، مؤلم شديد كثير، لا يكون خفيف أبدا. وهذا العذاب عذاب حسي يكون على الروح وعلى البدن، ليس كما يقول السفهاء أو يقول الكفار والعياذ بالله. لأن الله عز وجل يقول في سورة السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بما كانوا يكذبون. وما كانوا يكذبوا بالآيات، يكذبوا بالمؤمنين، يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أنا النهاردة الآيات دي أو الآيتين دول، يقولون يقع على الروح فقط، ونحن نعلم أن العذاب وعقيدة أهل السنة والجماعة يقع على الجسد وعلى الروح. قد تتبدل الأجساد في الجنة، الأجساد تتبدل في الجنة، ولكن يقع النعيم والعذاب على الجسد وعلى الروح. طيب، لابد أن نعرف أن أسباب الضلال أو أسباب إضلال العبد هو العبد. يعني لازم يا جماعة نبقى موقنين أن أسباب تتبدل في الجنة، حاضر. لازم يا جماعة نبقى مؤمنين أن أسباب الضلال أو أسباب عدم الهداية لك يد فيها، لك إرادة فيها. ليه؟ الاستهانة بالذنوب، في ناس بتستهين يا جماعة بالذنوب، اطلاق الذنب، تلو الذنب، وانت تظن ان هذا كالكذب مثلا، كالكذب، تمام؟ منافقين لا يعلمون أنهم منافقين. لا، المنافق يعلم أنه منافق، تمام؟ كالكذب، يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يكذب، يسرق ثم يسرق ثم يسرق، يتمادى قلبه ولا يذب الله، يختبئ فيه معصية. إياك أن يختبئ في قلبك معصية، حولي مع نفسك دائما، فتشي في قلبك، فتشي في قلبك، هيبدأ رب العزة سبحانه وتعالى يشرح لنا صفات المنافق، هيبدأ رب العزة سبحانه وتعالى يفضح لنا أحوالهم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ما هو الفساد في الأرض؟ هو أن يسعى الإنسان بالمعاصي في الأرض. فسر الصحابة رضي الله عنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هو المعاصي وإظهار المعاصي. وخذي بالك الجهر بالمعصية أشد عند الله عز وجل من إبطان المعصية، فهم يجهروا بالمعصية لينشروا الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى هم ينشروا المعصية في الأرض فتكون سبب معصيتهم ولا يجب الله القحط ونزع البركة وحلول الآفات وكثرة الأمراض، كل هذا من الفساد. لأن هؤلاء المنافقين يأتوا مثلا لليهود ويقولوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع أحد فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. شوفي سبحان الله، هذا المنافق هو مع النصران ضد المسلم، المنافق مع النصارى ضد المسلمين. وخذي بالك أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يحارب مع الكافر ضد المسلم وإن كان المسلم من أصحاب الكبائر، وإن كان المسلم من أصحاب الكبائر. ده إجماع يا جماعة، لي ما فيهوش أساسا شيء أيوة من الاختلاف، لم يختلف عليه أحد إلا منافقين طبعا. لا يجوز للمسلم أن يجتمع مع الكافر على المسلم، لا يجوز له، وإنما المسلم هو من يرد صاحب الكبيرة وإن كان صاحب كبيرة كمان. فشوفي الله عز وجل قال عنهم أنهم إيه؟ منافق. في سورة الحشر قال أن من يفعل ذلك هو المنافق. لا، محاربة، ركزوا معايا يا جماعة، موالاة اليهود والكفار لمحاربة المسلمين أجمع العلماء على أنها والعياذ بالله من الموالاة لليهود وللنصارى. يعني يا فدوى جبنا ناس من القبائل الوثنية وحاربنا بيهم مسلمين، هذا لا يجوز، لأني واليت الكافر على المسلم. صح، في حرب بين النصارى في اوروبا وبين الاسلام، طبعا هو مفيش حرب، انا بديكوا امثله. حصلت حرب بين مثلا محمد الفاتح وهو من فتح القسطنطينيه، جاء المنافقون ودخل القسطنطينيه قالوا نحن نعاونكم ضد المسلمين اللي جايين يفتحوا فين، اللي جايين يفتحوا القسطنطينية. يعني تخيلي انا بديكي موقف، لو محمد الفاتح ذهب ليفتح القسطنطينية فراح المنافقين داخلين لأهل القسطنطينية وقالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم، هذا والعياذ بالله من متفق بين العلماء أنه لا يجوز، وهو لا يجوز الاستعانة بكافر على كافر يجوز، يجوز الاستعانة بالكافر على كافر. طيب هنقول دلوقتي رب العزة سبحانه وتعالى هيبين دلوقتي المنافقين دول. قلنا أول حاجة أنهم يفعلوا المعاصي في الأرض، يفعلوا المعاصي في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا، هم مش قصدهم قالوا إن، أي ما حالنا إلا الإصلاح، نحن نفعل ما نفعل. ندخل بالضبط كده، نمشي بمنهج. لو احنا النهاردة كان الصحابة، قصدي كان على عهد ابن تيمية، من يوالي التتار، من يوالي التتار ضد المسلمين فهو كافر ولا يعوذ بالله، لان التتار جايين يعملوا ايه؟ يقضوا على الاسلام، يريدوا ان يقضوا على الاسلام. فافتى شيخ ابن تيمية ان من والى التتار ضد المسلمين فقد كفر ولا يعوذ بالله. التتار جايين كفار بيعبدوا اصنام، جايين يقضوا على المسلمين، ازاي ان انا اتعامل معهم؟ خلينا في القضايا يا جماعة الواضحة جدا لينا اللي هي اتفق عليها السلف الصالح، مش عايزين نندرج لقضايا العصر قبل، فاهمة؟ ايوه بالضبط، نفهم الاساسيات عشان نقدر نحكم صح. فقالوا انما نحن مصلحون. ربنا بيكذبهم بقى، شوفي بقى التكذيب جاء من عند الله، الا انهم هم المفسدون. من يفعل المعاصي في الارض فهو مفسد. اي انسان بيجهر بمعصية او ينشر معصية في الارض فهو مفسد. ودول كمان بقى مش بينشروا معصية، لا، ده هم من جوه يكرهوا هذا الدين، كما قال الله عز وجل في سورة المنافقون هم العدو فاحذرهم، اي هم لا غيرهم، فلا عداء ابلغ من عداء المنافقين للمؤمنين، ولكن لا يشعرون، لا يشعرون، مش لا يشعرون يعني هم ما يعرفوش، لا يعلمون، لا، قال لا يشعرون. طب ليه قال سبحانه وتعالى لا يشعرون؟ لانهم معمية ابصارهم. لو انتوا تاخدوا بالكم من الايات اللي قبل كده، ربنا قال لك ايه؟ لا يسمع الحق، لا يرى الحق، لا يفهم الحق، لا يشعر بالحق اساسا، لا يشعر بالحق اساسا. فالنفاق هو اظهار الاسلام وابطان الكفر واظهار المعاصي والمفاسد في الارض. طب المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيتولوا الزلات. يعني ايه يتولوا الزلات؟ اذا اخطأ احد امسكوا خطأه وعظموه. اذا زي ما امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها جاءت على دابة رجل لا تعرفه، ليس من محارمه، ليس من محارم، حدثة الإفك، فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتت على الدابة والرجل يقود الدابة، جم لوحده، وهذا الأمر ليس من الخلوة، خدي بالك، هو لم يختلي بيه، فما رأوا المنظر حتى قالوا أتت معه، إذن هي، بدأوا يتكلمون في عرض هم من عائشة رضي الله عنها وارضاها. ليه؟ هم يحبوا ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، يتبنوا القضايا لاظهار ان الذين امنوا هم اسوأ ناس وافظع ناس، ها؟ وكانوا يستهزئون بقى، يستهزئوا لما قالوا قراؤنا اشبع بطونا واجبنوا عند اللقاء واكذبوا حديثا. ده بيتكلموا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اشبع بطونا، اذا اكلوا ياكلوا كثير جدا، واكذبوا حديثا، لما يتكلموا يكذبوا، ووقت الحرب جبناء جدا. ايوه لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. خلاص هم عايزين ينشروا البلبله بين المسلمين، عايزين المسلمين يكون عندهم شكوك، لان هم اساسا عندهم شكوك، فيريدوا ان كل المسلمين يبتلوا بما ابتلوا به. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. شوفي الله عز وجل يقول اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، مين هنا اللي قال؟ مجهول مبهم. من الذي قيل؟ واذا قيل، قيل مين اللي قال؟ من قال؟ مبهم، مبهم للعموم، اي ليعم اي قائل، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الصحابة، سواء كان المؤمنين، اي حد يأمرهم بالمعروف او ينهاهم عن المنكر، امنوا كما امن الناس. يعملوا ايه؟ قالوا انؤمن. ها هنا بقى بيستفهموا، مش الاستفهام وانما للتحقير، ولا عياذ بالله، للتحقير. انؤمن كما امن السفهاء؟ لا لا لا، ينكرون ويقولون على المؤمنين سفهاء. والسفيه هو من ليس له عقل. السفيه يا جماعه اللي ما عندوش عقل، مش مجنون، ولكن لا يتصرف بعقل. ها؟ لا يتصرف بعقل، بمعنى كما قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني إيه لا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ يعني لما الإنسان ما يضعش المال في موضعه يصبح سفيه، يصبح سفيه. لو معك مال، الاولى طبعا الاكل، الشرب، اللبس. تخيلي لو امرأة اول ما جالها مال نزلت اشترت بيه اي شيء للبيت، اي شيء لبيتها. ايوه اه، فهذا من السفاهة. فالسفيه هو الذي لا يستطيع ان يفكر، او لا يستطيع انه يشغل عقله. ها؟ لا يستطيع ان يشغل عقله ليضع الحق في موضعه. لا يحسن، لا يحسن الامور، لا يحسن الامور. رب العزة يرد عليهم ويقول قالوا انؤمن كما امن السفهاء. رب العزة يقول انا ضمير، ألا إنهم، إن هم، هم هنا يعني هم هنا اللي هو مين؟ هم هنا اللي هم المنافقين، هم المفسدون، ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم هم السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء، أنا أسفة، ولكن لا يعلمون. يبقى المنافق هو السفيه، لأنه لم يضع أوامر الله عز وجل في موضعها، لم يتق الله عز وجل، لم يؤمن بالله عز وجل، هو السفيه، وليس المؤمن هو السفيه. الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا زي ما احنا شايفين يا جماعة في الآيات وفي القرآن. فكلما قال المنافقون شيء، الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. يا رب اجعلنا من الذين آمنوا يا رب، كما قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فرب العزة هم بيتهموا المؤمنين بأنهم سفهاء، الله عز وجل يرد عليهم ويقول ألا إنهم هم السفهاء، أنتم السفهاء، أنتم هم، لا هم يجهلون، لا أنتم الجهلة. فالنصرة إياك أن تظن أن النصرة من عندك، وإنما النصرة من عند الله عز وجل. لو تحررت من عبودية العبيد إلى عبودية رب العبيد، لو تحررت من إنك تنتظري شيء من حولك أو من أحد من حولك، لأنك تعلمي أن ناصرك ومولاك وسندك هو الله سبحانه وتعالى فقط، والله لو تحررت من ذلك لنلت النصرة والرفعة والثبات كل ما تتمنين. فأنت الله عز وجل يرد في الآيات ويظهرهم ليه نصرة للمؤمنين ونصرة للمسلمين ونصرة لأهل الإيمان والطاعات. فالحقيقة أن العاصي والمنافق والكافر والعياذ بالله هو من أجهل الناس، لأنه بيخدع وبيضلل وبيجادل وبيماطل، وهو من أسفل الناس وأجهل الناس وأكثر الناس البعيد عن ربه سبحانه وتعالى. فدايما اعلمي أن النصرة لن تأتيك إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، زي الآيات اللي فاتت بالضبط. فضلي بس، زي الآيات اللي فاتت بالضبط. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ده الماء. وإذا خلوا، فاكرين الماء اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نفس الآيات اللي فاتت. خلوا بالشياطين، كيف يخلو الإنسان بالشيطان؟ كيف يخلو؟ خلو، شوفي شوفي الخلوة، الخلوات، ها؟ ها الخلوات، كيف يخلو؟ ها في خلوته يطاوع الشيطان، في خلوته يطاوع الشيطان. ها بالضبط كده. إذا آمن في نظر الناس، عيون الناس، يأتي بما يشاء وكيف ما يشاء، ويترك الصلاة ويترك ويستهزئ بالدين ويضحك مع من يستهزئ، ويستهزئون بالآخرة ويستهزئون برب العزة في النكت. الله يستهزئ به، هم لن يضروا الله شيئا ولن يزيدوه شيئا، وسيقتلون على أيدي المسلمين، وتكون نهايتهم في الدرك الأسفل في النار، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما هو الطغيان؟ الطغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان هو مجاوزة الحد، فلما جاوزوا الحد تركهم فيما هم فيه، تمام؟ فالله عز وجل يترك الكذاب وقد يمد في حياته ويجعل منه عبرة وعظة، ثم يكون في الدرك الأسفل من النار، ثم يجعله الله عز وجل عبرة لمن لا يعتقد. والله يا جماعة أكثر الناس كانوا استهزاء بالدين واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، ماتوا منتحرين أو ماتوا من الاكتئاب، ماتوا منتحرين أو من الاكتئاب، والله الذي لا إله غيره. كان منهم رسام كاريكاتير، وكان اسمه صلاح جاهين. صلاح جاهين كان يسخر من النبي سخرية شديدة في نكاته، تمام؟ وكان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في نكاته. فإذا به يكتئب ويموت من الاكتئاب، تخيلي، يموت من الاكتئاب والعياذ بالله، وينتحر، وتكون آخر حياته انتحار واكتئاب والعياذ بالله. طيب هنا يعني فإن شاء الله نقف لحد الآية رقم، أنا يعني ببص بس على حاجة معينة. إحنا آخر حاجة خدناها الآية رقم 15، وحنبتدي في 15 آية دول نقول كيف يكون السؤال. كيف يكون السؤال؟ انت عندك تفسير السعدي، هتنظري في التفسير وحياتي اليك السؤال، مثلا قال الله عز وجل كذا، ما معنى قول الله عز وجل كذا، ما المقصود بقول الله عز وجل انما نحن مستهزئون مثلا، ما المقصود بقول الله عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انت ملتزمة او ما تلتزمي به مش الامثلة، الامثلة اللي احنا بنقولها يا جماعة دي على سبيل العمل، تمام؟ الامثلة اللي احنا بنقولها على سبيل العمل. المقرر علينا اول 10 أرباع من سورة البقرة، المقرر علينا اول 10 أرباع من سورة البقرة، اول 10. كل سنة ان شاء الله بناخد 10، حفظ، خدوا بالكم، حفظ وتفسير وعمل، حفظ وتفسير وعمل، تمام؟ تفسير استعدي. احنا بس عايزين نعلم ايه المقصود بالكلام، او ايه معنى الكلام وما الى ذلك. تفسير استعدي، هنقف عند الآية دي إن شاء الله. ربنا ييسر لكم إن شاء الله. أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.